الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، وهب لنا قوة نقوى بها على طاعتك وأداء حقك على الوجه الذي تحبه وترضاه، واجعل لنا حظا وافرا في خدمة دينك ودعوة نبيك صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام. اللهم افتح لنا فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسماعها، وارزقنا اللهم حفظ ألفاظه وحفظ حقه وامتثال أمره واجتناب نهيه يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بالبركة الواسعة في عملنا وفي علمنا وفي نياتنا وفي رزقنا وفي أجسادنا وفي صحتنا وفي أهلنا وفي ذريتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين وأولياءك المتقين، وارزقنا الاستقامة وحسن اتباع حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، واجعلنا من الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اشفنا شفاء تاما ظاهرا وباطنا، واشف مرضانا المسلمين. اللهم واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا رفعته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته. برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا يا رب العالمين، أعنا ولا تعن علينا، وانصر ولا تنصر علينا. اللهم واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم وانصرنا على من بغى علينا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.